قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم للعباس رضي الله عنه: إذا كان غداة الاثنين فأتني أنت وولدك حتى أدعو لك بدعوة ينفعك الله بها وولدك. فغدا وغدونا معه وألبسنا كساء ثم قال: اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا، اللهم احفظه في ولده. قال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. هذا الحديث فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم قال للعباس أنه يأتي إليه وأولاده ليدعو لهم في يوم الاثنين، والتنصيص على يوم الاثنين يحتمل أن يكون هذا اتفاقا أو حصل اتفاقا أنه أراد أن يأتي يوم الاثنين وأنه وعدهم في هذا اليوم، لأنه هو اليوم الذي اتفق له أنه يأتون إليه، مثل ما لو قال يأتون يوم الأربعاء أو الثلاثاء. ويحتمل أن يكون ذلك دال على فضل الدعاء فيه، ولكن يوم الاثنين ليس هو أفضل من غيره، بل يوم الجمعة أفضل منه لأنه أفضل أيام الأسبوع، وهو يوم العيد، وهو يوم عيد المسلمين الأسبوعي، ويعني يوم الجمعة هو أفضل من غيره. ولكن الاثنين والخميس ورد ما يدل على فضلهما وفضل الصيام فيهما، على فضل الصيام فيهما. ويحتمل أن يكون ذكر الاثنين المقصود يكون يوما يكون الدعاء فيه أكثر استجابة، أو أنه حصل اتفاقا وعدهم يوم وصار هذا اليوم هو يوم الاثنين لا للخاصية في الاثنين. يقول يحتمل هذا ويحتمل هذا. وقضية الفضل يعني لو كان مقصود المراد الفضل والله أعلم فإن الجمعة يكون أفضل، وهو الأولى بأن يعني يدعى فيه وأن يذكر الدعاء فيه. ورسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن يوم الجمعة وفضله وأمر في إكثار الصلاة عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه في ذلك اليوم، وجاء في فضله حديث له يوم الجمعة، فجاءوا إليه في نفس اليوم ودعا لهم عليه الصلاة والسلام في هذه الدعوة وهي المغفرة. فقال من أمتين قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري عن قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان غداة الاثنين فأتني أنت ولدك حتى أدعو لك بدعوة لينفعك الله بها ولدك. فغدا وغدونا معه وألبسنا كساء ثم قال: اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا، اللهم احفظه في ولده. وهذا دعاء رسول الله عليه الصلاة والسلام في المغفرة والحفظ. قال حدثنا إبراهيم السعيد الجوهري هو يوم مسلم وقال السنن عن عبد الوهاب بن عطاء وهو صدوق ربما أخطأ البخاري في رواية أفعال العباد ومسلم وقال السنن عن ثور بن يزيد وهو ثقة أخرجه البخاري وقال السنن عن مكحول وهو صدوق أخرج له ثقة أخرجه البخاري وقال السنن وقال السنن مكحول الثاني قال يقراه مسلم وأصحاب السنن عن كريب كريب هو ابن عباس ثقة أخرج أصحاب الكتب عن ابن عباس. الحديث هذا الأخير وش حاله؟ والله في زيادة إن كان سمعها كلهم على محل الصدق وفيهم الثقة، لأن كما نقل الشارح من التقريب لما ذكر عبد الوهاب العطاء قال: أنكروا عليه حديثا في فضل العباس يقال دلته عن ثور. نعم ذكروا هذا، لكن ظاهر الإسناد من حيث يعني الوصف والثقة والصدق كل واحد منهم كلام. يقول هذا ثلاث فائدة. يقول الشيخ الألباني في بداية الرواه قال: إسناده جيد، ثم بدا لي فيه علة عن عنة مكحول. مكحول هم مدلس لا لم يذكره، قال كثير الإرسال يمكن من قضية الإمثال يعني أحسن. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وخرجكم الحق، نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول: إذا كان بنو زهرة أخوان النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا يذكر في كتب السير أن بني النجار هم أخواله؟ هذا أخوال أبيه أو جده، هذا يعني هذا من جهة أمه، يعني أمه بني زهرة، وأما أبوه يعني فهو الذي أو عبد المطلب الذي كان في يعني أخواله بني النجار الذي كان ذهب ذكر أنه ذهب فيه وأنه رجع ومعه عبد المطلب، يعني رجع فقالوا هذا عبد المطلب، فالأولى يعني ليست من جهة أمه وإنما من جهة من فوق يعني من فوق. هل يؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم في سعد هذا خالي أن كل قريب للأم أو من قوم الأم يقال له خال، وكل رجل يمكن يعني من ناحية الاحترام والتوقير من حيث القرابة يعني يمكن. يقول الشيخ الألباني حكم على الحديث سعد لما قال الغلام الحذور، قال منكر بذكر الغلام الحذور، لماذا؟ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يحرسنا الليل، هل كانت هذه حراسة قبل نزول الآية فسيكفيهم الله، حيث إنه صلى الله عليه وسلم قد ترك الحراسة بعد نزولها؟ ما أدري الشريفة، لكنها في الحديث أنها يعني مقدمه يعني مقدمه من الغزوات ليس مقدمه يعني المدينة، فإنما هو في أحد الغزوات. يقول: هل الجنة مسكونة الآن من الناس؟ الجنة فيها أبو فيها الحور العين، وأما الناس الذين هم مكلفون فإنهم في قدورهم يفتح لهم أبواب للجنة كما جاء ذلك في بعض الأحاديث، ويصل إليهم نعيم الجنة، فهم طبعا في قدورهم وأرواحهم في الجنة كما جاء في الحديث: نسمة المؤمن طائر يعلق في الجنة، نسمة المؤمن طائر يعلق في الجنة، وأرواح أجسادهم مع أرواحهم في قدورهم تتنعم في قدورهم بنعيم الجنة. هنا جاء في الحديث البراء بن عازب أنه إذا كان من الموفقين بعدما يسأل ويجيب الجواب السديد يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها، وإذا كان بخلاف ذلك يفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها، وكما قال في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالأموات في قبورهم وأرواحهم تنعم وتعذب، وأجسادهم مع أرواحهم تنعم في القبور وتعذب، تنعم بنعيم الجنة وتعذب بعذاب النار في حق من يستحق النعيم وحق من يستحق العذاب. يقول: امرأة كبيرة في السن تعمل في الحرم النبوي، توفي زوجها ليس لها أحد هنا، هل يجوز لها أن تستمر في العمل دون أن تعتد لحاجتها إلى المال؟ لا. يقول: ورد أكثر من حديث يدل على زيارة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لحراء،